اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد السرمد حمدا لا يحصيه العدد ولا يقطعه الأمد، كما ينبغي لك أن تحمد. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا. اللهم وفقنا للباقيات الصالحات قبل الممات، وأرشدنا إلى استدراك الهفوات قبل الفوات، وألهمنا أخذ العدة للوفاة قبل الموافاة، واجعلنا من الذين يسارعون في الخيرات ويدعونك رغبا ورهبا، واجعلنا من الخاشعين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أحينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا من لا تضيع عنده الودائع، اللهم إنا نستودعك ديننا وأنفسنا وأهلينا، والأمن في أوطاننا، والصحة في أبداننا، ونستودعك مملكتنا وخليجنا وبلاد المسلمين من كل اعتداء وحقد وطغيان علينا. اللهم أنت رب العباد ومنك سبحانك الرشاد، نسألك لولي أمرنا وإمامنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان التوفيق والسداد والعز والتأييد والرشاد، إنك أنت الكريم الجواد. ونسألك أن تنصر جنودنا ورجال أمننا على كل المعتدين والمتربصين، وعلى أهل الشر والفساد والأحقاد. يا من بيده ملكوت كل شيء وإليه المعاد، يا سميع الدعوات، يا سميع الدعوات، ويا قاضي الحاجات، ويا كاشف الكربات، يا من يبدل الظلام نورا والعسر يسرا. اللهم فرج همومنا، ونفس كروبنا، واقض ديوننا، واشف مرضانا، وعاف مبتلانا، وأصلح أولادنا، وتقبل صيامنا وقيامنا